ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسرنا أن نلتقي بفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ونحييه بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل فضيلة الشيخ بالإجابة على الأسئلة الذي كلفوني بعض الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، فنرجو من الشيخ تفضل بإجابة على الأسئلة. السؤال: هل يحق للمرأة الحائض والرجل الجنب أن يمس القرآن أو يقرأه للعبادة أو للحفظ؟ لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على منع الحائض والجنب من مس القرآن أو تلاوته، بل لعلنا نجد من القواعد والأصول ما يدل على خلاف ذلك، ألا وهو الجواز. ذلك لأن من الأصول التي تبنى عليها فروع كثيرة قولهم: الأصل في الأشياء إباحة. فهنا لمس بالقرآن، وهنا قراءة من القرآن، فكل من الأمرين الأصل في ذلك الإباحة، فلا ينبغي الخروج عن هذا الأصل إلا بدليل ملزم من الكتاب أو السنة الصحيحة. ولا يوجد مطلقا في الكتاب ولا في السنة ما يمنع الجنب من مس القرآن أو تلاوته، وكذلك المرأة الحائض. بل قد نجد في تضعيف السنة ما يشهد للأصل في ذلك. مثلا روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. فهذه الكلية التي أطلقتها السيدة عائشة في حديثها تشمل أحيان الرسول عليه السلام كلها، أي سواء كان طاهرا أو غير طاهر، سواء كان على حدث أصغر أو حدث أكبر. والذي يؤكد هذا المعنى العام في هذا الحديث من حديث عائشة أنها هي أيضا حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يصبح أحيانا جنبا من احتلام، وفي رمضان فيدخل عليه الفجر وهو جنب من احتلام فيصوم ثم يغتسل. ووجه الاستدلال بهذا أننا نعلم من أحاديث أخرى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة تبارك، وكان لا ينام في كثير الليالي حتى يقرأ سورة المزمل. كذلك في بعض الأحاديث الحض على قراءة آية الكرسي وأن تحفظ الدار فيها من شر الشيطان، ونحو ذلك من الأذكار المعروفة في كتب الأذكار. فلم يأتي ما يدل على أن الرسول عليه السلام في تلك الليلة التي كان ينام فيها جنبا كان لا يقرأ هذا الذي شرعه إن صح التعبير الناس أن يقرأوا بين يدي اضطجاعهم للنومهم. فحديثها السابق مع هذه الملاحظات مما يشهد مسلم بأنه لا حجة على الجنب أن يقرأ شيئا من القرآن. ولا شك أن بحثنا هو كما جاء في السؤال، هل هناك منع مس القراءة القرآن، مس القرآن والقراءة والقراءة، هذا هو. فأنا تكلمت عن المسألتين والآن فرعت الكلام على مسألة منهما ألا وهي القراءة. فأقول إنما سبق يدل على أن الأصل في هذه المسألة هو الجواز، ولكن حينما نقول لا نجد ما يمنع نقصد أنه لا نجد ما يحرم. أما أنه يوجد ما يدل على كراهة تلاوة القرآن بغير طهارة فهذا موجود. ذلك أن إمام أبا داود روى في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى يوما حاجته وسرعان ما لقيه رجل فسلم عليه، فبادر الرسول عليه السلام إلى الجدار وتيمم ثم رد السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فنجد في هذا الحديث وهو طبع حديث صحيح الإسناد أن النبي صلوات الله وسلامه عليه كره أن يذكر اسم الله على غير طهارة، ذلك لأن السلام كما قال عن السلام في الحديث الصحيح السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فلما أراد أن يرد السلام على من ألقى عليه السلام كره أن يرده إلا على طهارة، ولما كانت الطهارة بالماء لا تتيسر له إلا بعد فوات المسلم، لذلك بادر إلى التيمم بالجدار ورد السلام. فإذا كان هذا شأنه عليه السلام أن يقول إني كرهت أن أذكر الله أي أن أقول وعليكم السلام إلا على طهر، فأولى أن يكون قراءة القرآن مكروها من إلقاء السلام. ولذلك فنحن نخرج بنتيجة وهي أن قراءة القرآن من المحدث ولو حدثا أصغر فضلا عن المحدث حدثا أكبر، وإن كانت هذه القراءة جائزة ولكنها مكروهة، ولا نستطيع أن نقول بأن هذه القراءة قراءة تحريم لما سبق من حديث السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه، ولا حاجة للتساؤل إلى أن الذكر هنا لم يذكر فيه القرآن، لأننا نقول أول ما يتبادر لذهن المسلم الفاهم للغة العربية أن الذكر أول ما يدخل في هذا اللفظ هو القرآن الكريم، لأن الله عز وجل أطلق عليه اسم الذكر في غير ما آية، حيث قال في الآية المشهورة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وفي الآية الأخرى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقول السيدة عائشة كان يذكر الله من معناه أنه كان يقرأ كلام الله في كل أحيان سواء كان جنبا أو كان طاهرا، ولكن في قوله السابق إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ما يشعر بأن الأولى بالمسلم أن لا يذكر الله إلا على طهارة كاملة. لكن هذا إنما يقال في الجنب سواء كان رجلا أو امرأة، حيث بإمكان كل منهما أن يتطهر حتى بالتيمم حينما لا يتمكن من استعمال الماء. إذا عرفنا هذا فالحائض لا حكم آخر، لا حكم أيسر من ذلك الحكم السابق بالنسبة للجنب، ذلك لأن الجنب يمكن أن يقال له تطهر، أما المرأة الحائض فلا يقال لها شرعا تطهر. ولو أنها تنطعت ثم اغتسلت مريدة للتطهر لما استطاعت أن تطهر ولو اغتسلت بمياه الأبحر السبعة. فهي إذا لا تستطيع أن تطهر شرعا، ولذلك المفروض أن يكون الشارع الحكيم يتسامح معها أكثر مما يتسامح مع الرجل الجنب الذي أباح له أن يقرأ القرآن على الجنابة مع الكراهة كما شرحنا آنفا. أما المرأة الحائط فلو قيل لها هذا لكان معنى ذلك تحريج عليها وصرفها عن تلاوة القرآن مدة حيضها، وقد تبلغ أحيانا الأسبوع الكامل وقد تزيد أحيانا. لذلك نجد في بعض الأحاديث الصحيحة ما فيه مأخذ واضح أن الحائض يجوز لها أن تتلو القرآن. فأول ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله عنها في حجة النبي عليه الصلاة والسلام حينما نزلوا في مكان قريب مكة يدعى بسرف، فدخل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على عائشة فوجدها تبكي، قال لها ما لك أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ففي هذا الحديث إشارة إلى أن المرأة الحائض لا تمنع من دخول المسجد الحرام، لأنه قال لها غير أن لا تطوفي، ما قال لها لا تدخل المسجد، بل أباح لها بالنص العام اصنعي ما يصنع الحاج. فماذا يصنع الحاج؟ كل حاج سواء كان رجل أو امرأة لا بد من دخول المسجد الحرام، ولا بد من اتيان الطواف والسعي من الصفا والمروة، ولا بد من ذكر الله تلاوة القرآن ونحو ذلك من الأذكار المشروعة، ثم الجلوس في المسجد لعبادة الله عز وجل وذكره. فحينما وجدنا الرسول عليه السلام يقول لها اصنعي ما يصنع الحاج، اصنعي كل ما يصنع الحاج، ومما يصنع الحاج ابتداء دخول المسجد. إذن فقد أذن لها أن تدخل المسجد الحرام، إذن فقد أذن لها أن تدخل مساجد الدنيا، لأن المسجد الحرام كما تعلمون جميعا هو أفضل مسجد وجد على وجه الأرض. فإذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها بأن تدخل المسجد الحرام لكن لا تصلي، فأولى وأولى أن تدخل أي مسجد من مساجد الدنيا. ثم بعد هذا التعليم الذي شمل المسجد وبالتالي شمل القراءة أيضا استثنى الصلاة والطواف، فبقي كل شيء على الأصل وعلى ما يشمل هذا النص العام اصنعي ما يصنع الحاج. فإذا الحائض تستطيع أن تقرأ القرآن، ليس في سورة محددة معينة بل في كل سورة، وتستطيع أن تقرأ القرآن كله. ومما يؤكد هذا الحكم وأن المرأة لا يتغير شيء من الأحكام المترتبة عليها في حالة طهرها فيما إذا خرجت إلى الحالة الأخرى وهي الحيض، بما يريد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن السيدة عائشة أيضا رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ناوليني الخمرة من المسجد. والخمرة هو سجادة الصلاة، إساءة الصلاة. ناوليني الخمرة من المسجد. قالت يا رسول الله إني حائض. قال عليه السلام إن حيضتك ليست في يدك. إن حيضتك ليست في يدك، فهي كانت تتوهم أن مس الحائض لثوب ما كأنه يلوثه إن كان غير مجلسه، ولذلك استغربت حينما سمعت النبي عليه السلام يقول لها ناولين الخلوة المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. نحن على وزن هذا نقول إن حيضتها ليست في قدميها، ليست في بدنها، فإذا دخلت المسجد وجلست فيه فما عليها من بأس، لأن حيضتها ليست على ظاهر بدنها. ويؤكد هذا المعنى أخيرا حديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليهم إلى جمع من الصحابة وفيه أبو هريرة فانخنس وانسلم ثم رجع ورأسه يقطر ماء، فسأله عليه السلام عن غيبته فقال له إنه كان جنبا وكأنه كره أن يصافحه عليه السلام، يعني كأنه تصور ما تصورت السيدة عائشة وهي قالت إني حائض كأن حيضتها في يدها وهذا جنب كأنه الجناب في يده، فهو يعني يبرأ من رسول عليه السلام أن يصافح رجل من جنبه، فراه ابتسم فقال له عليه الصلاة والسلام سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فإذا المؤمن كما جاء في حديث آخر لا ينجس حيا ولا ميتا سواء كان حائضا أو جنبا، ففيما إذا نحرم عليهما تلاوة القرآن أو مس القرآن؟ ليس هناك ما يمنع من ذلك إطلاقا، بل في هذه النصوص التي يستفاد منها مع شيء من معاننا والتفكر فيها وتدبر إباحة القراءة وكذلك إباحة المس على الأصل أن المؤمن طال لا ينجس. المهم يوجد في هذه المناسبة من بعض الشبهات والإشكالات فليست بأشياء قوية، منها مثلا احتجاج البعض من الآية الكريمة لا يمس المطهرون في الماء للجنب والحائض من مس القرآن، فهذه غفلة عن أن الآية لا تريد التحدث عن مثل هذا الحكم وبالنسبة للبشر، وإنما الآية سيقت لتتحدث عن أم القرآن أصله الذي هو اللوح المحفوظ الذي منه نزل هذا القرآن الذي بين أيدينا، فقوله تبارك وتعالى لا يمسه راجع إلى الكتاب المكنون حيث قال عز وجل وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون تنزيل من رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون. فهذا الكتاب المكنون هو الذي لا يمسه إلا المطهرون، وقرآننا لا يوصف بأنه مكنون بل هو ظاهر مبين، وإنما أمه الذي هو في اللوح المحفوظ فهذا هو الذي لا يمسه إلا المطهرون. ولذلك كان المقصود بالمطهرون هم الملائكة المقربون وليسوا البشر لأسباب كثيرة منها سياق الآية كتاب المكنون لا يمسه المطهرون، هذا الكتاب المكنون لا تناله أيدي الشياطين وما تنزلت به الشياطين، وكذلك جاء في سورة عبسة كتفسير لهذه الآية الكريمة لا يمسه المطهرون حتى قال الإمام مالك رحمه الله في كتاب الموطأ أحسن ما سمعت في تفسير هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون أنها كالتي في سورة عبسة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برر، هؤلاء السفرة الكرام البررة هم المطهرون في الآية السابقة وأشياء أخرى

من الذين تربوا تربية أوروبية أجنبية ممن لا يهمهم إلا شهوات بطونهم وفروجهم، حيث أنهم يقننون أولادهم وينظمونهم بباعث أن الرزق الذي يأتيهم لا، فهذا الباعث على هذا التنظيم الذي سببه العزل وهو اتخاذ الموالي في العصر الحاضر، هذا الباعث يلتقي مع الباعث الذي كان يدفع أهل الجاهلية إلى أن يقتلوا أولادهم، فنهاهم ربنا تبارك وتعالى عن ذلك صراحة في القرآن الكريم، فقال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم. نعم، ليس في العزل أو في اتخاذ المانع سواء من المرأة أو الرجل قتلا مباشرا، وإنما العزل يلتقي في الغاية مع القتل الذي كان للجهلية الجاهلية، هذه الغاية هي خشية الإغلاق. فإذا اقترنا مع العزل أو اتخاذ المانع أو أي شيء يحول بين المرأة وبين الحمل، إذا اقترنا مثل هذا الدافع الجاهلي، فحينئذ يصبح العزل حراما مقرونا بالنسبة للمرأة أنها تتخذ المانع خشية الضرر على نفسها. فحينئذ من الواضح أن الجواب بالجواز، لأنه ينبغي أن تدفع عن نفسها ذلك الدافع الجاهلي الذي أشرنا إليه آنفا. وإذا عرف ما ذكرنا عرف أيضا حكم الرجل الذي يتخذ تلك الوسيلة الحديثة لكي لا يتصل ماؤه بماء المرأة فتحمل، كذلك يقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات بالمحظورات، وإلا فالأمر إن ذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم. هذا ما عندي حول هذا السؤال. السؤال الرابع: معروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثقات، والثقة هو العدل الضابط، ونحن نضمن العدالة في الصحابة، ولكن من يضمن لنا الضبط؟ الذي يضمن لنا ضبط الصحابة هو الذي ضمن لنا ضبط من دون الصحابة. هذا جواب موجز، لكن يبدو لي أنه لا بد له من شيء من التفصيل. وأن أعرف ما هي السبيل التي بها يتوصل العلماء إلى معرفة ضبط الرواة بصورة عامة وضبط رواة الصحابة بصورة خاصة، لكي لا يتصل ماءه بماء المرأة فتحمل، كذلك يقال إن كان ثمة ضرورة فالضرورات بالمحظورات، وإلا فالأمر إن ذاك يدور بين الكراهة وبين التحريم. هذا ما عندي حول هذا السؤال. السؤال الرابع: معروف أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ثقات، والثقة هو العدل الضابط، ونحن نضمن العدالة في الصحابة، ولكن من يضمن لنا الضبط؟ الذي يضمن لنا ضبط الصحابة هو الذي ضمن لنا ضبط من دون الصحابة. هذا الجواب موجز، لكن يبدو لي أنه بد في شيء من التفصيل. وأن أعرف ما هي السبيل التي بها يتوصل العلماء إلى معرفة ضبط الرواة بصورة عامة وضبط رواة الصحابة بصورة خاصة. أقول السبيل هي واحدة، لكن من الغريب أن يتوجه السؤال إلى كيف نعرف ضبط الصحابة. الجواب طريق واحد لمعرفة ضبط الصحابة ولمعرفة ضبط التابعين فمن بعدهم، هذه الطريق هي تنحصر في ناحيتين. الناحية الأولى، إذا كان العارف تمكن من الاتصال شخصيا بالراوي فهو بسبب معاشرته للراوي يتبين له عن كثب وعن قرب إذا كان ضابطا حافظا أو لا. فالتابع مثلا إذا لقي أبا هريرة وسمع كثرة أحاديثه، لا سيما وأن أحاديثه لا تختلف ولا تضطرب مهما تعدد في المجالس وبعدت المسافات، كما جاء في ترجمته أن أحد خلفاء بني أمية طلب منه أن يروي له أحاديث في مجلسه، فأوعز إلى أحد كتابه أن يكتب ما يحدث به خيشة وخفية عن أبي هريرة. ثم بعد سنة من الزمان طلب منه أن يحدثه بما كان قد حدثه قبل سنة، وأوعد الكاتب بأن يأخذ الأحاديث المكتوبة إليه ويقابلها لما يسمعه مجددا من أبي هريرة. فتعجبوا جدا أنهم لم يجدوا أخل أبو هريرة ولا بحرف واحد. فهذه الناحية الأولى التي بها يتمكن العلماء من معرفة ضبط الراوي وهو الاتصال الشخصي. ثم هذه المعلومات التي تصل إلى هؤلاء الأشخاص الذين تمكنوا من الاتصال مباشرة بالرواة سواء كانوا من الصحابة والتابعين، فمعلوماتهم تصبح رواية تنقل إلى من بعدهم حتى تسجل في كتب الرواة. والطريقة الأخرى هي مما يتمكن بها أن يعرف صاحبها ضبط الراوي ولو كان بينه وبينه سنين ولم يلقه مطلقا. هذه الطريق هي سبر أحاديثه وتتبعها ومقابلتها بأحاديث الجماهير من الرواة، فإذا تبين له أن هذه الأحاديث لا تعارض ولا تضارب في رواية بينها وبين الأحاديث الأخرى ظهر أن هذا الراوي هو ضابط حافظ. فهذه الطريق وتلك هما الطريقان اللتان بهما يتوصل علماء الحديث إلى معرفة ضبط الراوي، ولا فرق في ذلك أن يكون هذا الراوي صحابيا أو تابعيا أو تابع تابعيا. السؤال الخامس، هل يحق لنا إجابة دار جيراننا المشركين مع العلم أنه يكون أحيانا هناك أمور على المواعيد؟ إذا غلب على الظن وجود أمور محرمة حال المائدة فلا يجوز للمسلم أن يحضرها مطلقا سواء كانت الدعوة دعوة مشرك أو مسلم، لأن الله عز وجل يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما هو أصرح وأشد علاقة بالسؤال ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في روم الحديث صحيح: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلهذا هذا لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة يعلم أن فيها منكر، سواء كانت هذه الدعوة كما قلنا دعوة مشرك أو مسلم. اللهم إلا في حالة واحدة وهي شبه معلومة في زمننا هذا، وهي أنه يتمكن من تغيير المنكر. فإذا كان الداعي مشركا فأبعد ما يكون هذا المشرك من تغيير المنكر، لذلك لا يجوز استجابة أو إجابة دعوة المشرك إلى غرب على ظن المدعو أن فيها منكرات. بل إنني لأقول إنه لا يجوز للمسلم أن يستجيب لدعوة كافر بالله ورسوله ولو غلب على ظنه أنه لا يجد في تلك الدعوة منكرا مخالفا لشريعته، مع هذا لا يجوز له الحضور إلا بقصد أن يوجد بينه وبين هذا المشرك علاقة حسنة يتخذها فيما بعد وليجة ووسيلة له لكي يدعوه إلى الإسلام وغيره. فإذا كان بهذا القصد فلا مانع من استجابة دعوته بالشرط السابق. ما حكم الإسلام في أكل المشركين؟ إيش يعني أكل المشركين؟ يعني هل يجوز لنا تأكل معنا أو تأكل معنا أكل طعامهم؟ هذا يعود إلى ما هو معروف في الإسلام، إن كان طعامهم حلا لنا فهو حل لنا، وإن كان حراما علينا فهو حرام عليهم. بمعنى إذا كان المشرك قد صنع طعاما في لحم خنزير مثلا فواضح أن هذا لا يجوز، وإذا كان الذمي قدم لحم ضأن أو بقر أو نحو ذلك من الحيوانات الحلال أكلها، ولكن المدعو المسلم يعلم أن هذه الحيوانات تقتل قتلا عندهم ولا تذبح ذبحا، فما هو شأن كثير من اللحوم التي تستورد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام في هذا الزمان، فإنه قد اشتهر بين الناس أن هناك معامل تقتل هذه الحيوانات قتلا ولا تذبحها ذبحا شرعيا. فإذا علم المسلم أن طعام الذمي هو من هذا النوع من اللحوم فلا يجوز أن يأكل، فالنوع الضابط في ذلك أن ينظر إلى الطعام، فإذا كان حلالا في شرعنا فهو حلال ولا بلا. في أكثر الحلويات الموجودة في الأسواق مصنوعة خارج البلاد الإسلامية يكتب عليها أنها صنعت بزيت حيوان أو دهن حيوان، وأكثر أطوال اللي هناك يدرسون في أمريكا يذكرون أن قابلية اللحوم هي لحوم خنزير، ولكن ليس بالتأكيد إن كان هذا زيت خنزير إنما هو زيت حيوان، فيقولون أن قابلية اللحوم هناك والرخيصة هي لحوم خنزير، فما هو الحكم على الحكم لا يتعدى وجها من ثلاث وجوه. من تيقن أن هذه الحلميات وكل ما يأتينا من تلك البلاد كالمعلبات مثلا من اللحوم، من تيقن أن هذه الحلويات فيها شحوم خنزير أو شحوم حيوانات قتيلة وليس ذبيحة، ومن تيقن أن هذه اللحوم المعلبة أيضا من هذه الحيوانات القتيلة وليست الذبيحة، حرم عليه أكلها سواء الحلويات أو هذه اللحوم. ومن تيقن العكس تماما أي أن هذه الحلويات ليس فيها شحوم بحر خنزير ولا فيها شحوم حيوانات قتيلة وإنما فيها شحوم حيوانات ذبيحة أو في زيت مثلا زيتون أو ما شابه ذلك من المباحات، كذلك من تيقن بأن هذه العلب التي فيها اللحوم المحفوظة هي أيضا من حيوانات ذبيحة وليست قتيلة حلل وقتل هذه وهذه. ومن لم يتيقن لا هذا ولا هذا وهذا هو الحكم الثالث والأخير فحين ذاك يأتي قوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعلمه. السؤال الثالث: هل يحق لنا تأجير عقارنا لرجل مشرك؟ الجواب: إذا كنت تعلم ولو لم يكن ظن أن هذا العقار سيستعمل في معصية الله فلا يجوز، وإلا يأس. السؤال الرابع: هل كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي شامل لمعاجم الطبراني كلها؟ وهل معاجم الطبراني مطبوعة كلها؟ أقول إن الشق الأول من السؤال إن معاجم الطبراني إن مجمع الزوائد جامع لكل ما في المعاجم الثلاثة للطبراني بالشرط الذي ذكره المؤلف الحافظ الهيثمي في أول كتابه، ومن أجل ذلك راعى لتسمية الكتاب ذلك الشرط حينما قال مجمع الزوائد، فهو يعني بالزوائد أي الزوائد على الكتب الستة، فهو ألف هذا الكتاب ليجمع فيه الزوائد على الكتب الستة للمعالم الثلاثة وبقية الكتب الستة التي يعتمد عليها، وهي أيضا ثلاثة: مسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى. الحافظ الهيثمي رحمه الله جمع في كتابه هذا مجمع الزوائد من هذه الكتب الستة الأحاديث التي لم ترد في الكتب الستة المعروفة بالأمهات الست، فهو لا يوجد مثلا في هذا الكتاب حديث لا صلاة لمن لم يقرأ في هذا الكتاب، ولو كان مروي في الطبراني او في غيره ما دام انه مروي في صحيح البخاري وغيره، وعلى ذلك فقس. اللهم الا في حاله واحده، اذا كان في شيء من هذه الكتب الستة التي اعتمده عليها إذا كان فيها حديث صحابته هو غير صحابي الحديث في كتب الأمهات الستة فهو في هذه الحالة يخرجه أيضا ويلده في كتابه مجمع الزوائد. أما إذا اتحد الصحابي واتحد الحديث فهو لا يريد اكتفاء بوجوده في كتاب الستة المعارف. أما فيما يتعلق بطباعة المعاجم الثلاثة الإمام الطبراني فلم يرفع منها شيء مع الأسف إلا المعجم الصغير منها فقد طبع منذ قديم في الهند طبعة سيئة غير مرتبة ولا منظمة وليس لها فارس ثم أعيد طبعها في مصر طبعة قد تكون خير من سابقتها ولكنها أيضا ليست محققة ولا مخدومة ولا وضع لها فارس. السؤال السابع هل ثبت رفع اليدين بالدعاء بعد الصلاة المكتوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة؟ لم يثبت في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد الصلاة وإنما هناك بعض الحديث الضعيفة من مرار الطبراني وغيره أنه رؤي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحيان يدعو بعد الصلاة رافعا يديه ولكن ليس لشيء منها إسناد تقوم به الحجة بل إن الأحاديث التي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بعد الصلاة بدون رفع هي أحاديث قليلة وقليلة جدا إلى درجة أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إما أنه لم يتنبه لها أو أنه لم يرى دالة على أن الدعاء بعد الصلاة سنة راتبة من النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك فهو يختار أن يدعو الداعي قبل خروجه من صلاته بالسلام وأنه لا يشرع له أن يدعو بعد الصلاة ونحن نوافق على هذا الرأي بقيد سهل ألا وهو أنه يجوز له أن يدعو أحيانا وببعض الأدلة القصيرة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فكلنا يعلم أن في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سلم من صلاته اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والكرام وانه عليه الصلاه والسلام كان يقول لمعاذ الجبل لا تدعن ان تقول دور كل صلاه اللهم اني على رفدك وشكرك واستعبادتك وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاه قال رب اغفرني عذابك يوم تبعث عبادك وهذا الدعاء ثبت ايضا حين يستيقظ النائم من نومه فهذا الحديث ونحو يثبت اصل مشروعيه الدعاء بعد السلام ولكن كما ترون هي أدلة موجزة قصيرة فلذلك نحن نوافق المسلمين على اختيار ما هو الأفضل من الدعاء قبل السلام، لكن لا نرى مانعا من الدعاء ايضا بعد السلام باثريه موجزه قصيره. ومن هنا نعلم ان ما عليه كثير من ائمه المساجد في بعض البلاد الاسلاميه من استخبار الامام للمهتدين ورفع يديه ودعائه اولا دعاء طويلا عريضا، وهم يؤمنون على دعائه، ثم قد يرفع صوته فيشوش على من كان مسبوقا بشيء من صلاته. فلا نشك والحال كفاري بان مثل هذا الدعاء غير مشروع. اما الدعاء احيانا فبدون رفع يديه فهذا لا باس، بشرط ان يكون الدعاء قصيرا موجزا. واستحسن ذلك المثل الذي ضربه شيخ الاسلام ابن تيميه لبيان الفرق بين من يدعو قبل خروجه من الصلاه ومن يدعو بعد خروجه من الصلاه. يقول مثل هذا وذاك الا كمثل رجل يقوم بين يدي ملك جديد وله عنده حاجة، فهو قائم بين يدي ناجيه لا يعرض حاجته ولا يدعو منه وهو قائم بين يديه، فإذا ما انصرف عنه طلب حاجته منه. الله عز وجل أولى أن يتوجه المصلي فيما له من حاجة إليه وهو قائم بين يديه يصلي ولا يزال في صلاته، الله عز وجل موقن عليه. خلاصة الأمر لم يصح عن الأسبوع السلام أن أمر عليه اطلاع بعض الصلاة، أما رفع يديه في الدعاء مشهورة عامة فهذا أمر مشهور معروف لديكم فلا حاجة للخوض فيه. السؤال الثامن، هل يصح حديث الأعمى في التوسل من حيث الإسناد؟ لا، حديث الأعمى عندي صحيح خلافا لبعض المتاخرين، وطبعا الشيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه العظيم قاعده جميله في التوسل الوسيله. هذا الحديث رجال السنه كلهم ثقات معروفون بالضبط والحول والعداله، وإنما اختلفت الأنظار في أحد رواته وهو الذي جاء مخفيا في الإسناد أبي جعفر، فاضطربت الآراء في تحديد شخصية هذا الرجل، فمنهم قال إنه أبو جعفر المدني وهو يقول، ومنهم من قال انه ابو جعفر الرازي والذي اسمه عيسى بن مريم وهو سيد الحضر، ومنهم من قال انه ابو جعفر الخطيب واسمه يزيد بن مريم يزيد بن مريم. المهم انه قال القائد هو ابو جعفر الخطيب، ومن ثم يزيد، وهذا القول هو الراجح لاسباب كثيره ذكرت في بعض كتبي قديما وفي كتابي الجديد حديثا انا وتفوت انواع واحكام فقد ذكرت هناك الاسباب التي ترجي هذا القول ومنها انه جاء في بعض الروايات من شبك خطويا فجاب احتمال كونه رمزيا واحتمال كونه ابا جعفر المزني بل وصرح حافظ طبراني في مجمع صغير بأنه هو الخطوي المسمى بيزيد بن فلان فهي الأسباب وغير ما ذكرته في ذلك الكتاب لما تعلم أنه رجع الخطوي ووثيقة باتفاق العلماء صح الحديث وثبت عندنا بسمعه نعلم ان المفطون شديد والشديد لا يغفل وهل يغفل المفطون ام لا نعلم له الغسل فان الشديد الذي لا يرسل مع الإسلام في التعليم الآن الإمام هو شيء معروف أما الذين هم شهداء حكما هم بحق الشهيد معروف حيث الحويلة وهم يلحقون بشيء معرفة بالأحكام التي تتعلق به وقلته أن الشيء المعرفة لا ينسى التصور التعبير لأن اسم التعبير في ضميري أنه لا يشفع أصله ولكن أقول أنا أصدق وفي أهلهم